وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. نعم، قال ويوضع وجوبا كالجنوب إذا أحدث بعد غسله. الجنوب إذا اغتسل غسل جنابة ثم أحدث ما يجب عليه أن يتوضأ لأجل الصلاة؟ قالوا فكذلك إذا غسل ثم خرج منه نجاسة ميت فإنه تغسل النجاسة ويوضع وضوءه للصلاة. قالوا كالجنوب، مثل الجنوب لو اغتسل غسل جنابة وذهب للصلاة قبل وصوله المسجد خرج منه ليه؟ ألأن ما يجب عليه أن يتوضأ؟ خرج كذلك الميت. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، لكن لو خرج منه النجاسة بعد التكفين فإنه لا يعاد غسله ويطبق على ما هو عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام جلي فيما يتعلق بالمحرم الخاص، المحرم له أحكام خاصة. هذا يسأل يقول هل الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ هو الجواب عن ذلك أن الصوفية من الصعب أن يحكم عليها حكما مطلقا. الصوفية على درجات، منهم الغلاة والعياذ بالله جدا كغلاة الحلولية والاتحادية كابن عربي وأمثاله من حكم العلماء حكما بكفر، ومنهم من دون ذلك فيهم شيء من البدع والمحدثات، وهم على مراتب كثيرة جدا. من الصعب أن يحكم الإنسان على الصوفية بحكم واحد، وهم طرق كثيرة وطرق متعددة جدا قد لا يستطاع حصرها. هذا يقول إذا كانت عورة الميت فيها جروح متعفنة هل يجوز كشفها؟ لا ما يجوز، إنما تغسل من وراء الساتر، يدخل الغاسل يده ملفوفة بخرقة ويغسلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.